بخلاف الراوي الذي يستدل أو يروي رواية قد تكون بعيدة العهد، تكون بعيدة في ذاكرته، قد حفظها ويذكرها عرضا، صحيح أم لا؟ يذكرها عرضا، يعني أنها تأتي حادثة فيذكر رواية. هذا قالوا لا نأمن، لا نأمن أن تكون هذه الرواية صحيحة. ليش؟ لأن الحفظ خوان، الحفظ خوان. فرق بين رسول يذهب برسالة بمكتوب يستظهر به شيء ثابت يقيني لا شك فيه، وبين إنسان يأتينا برواية ذكرها على سبيل الاستشهاد مثلا، ذكرها عرضا، في فرق بين هذا وهذا. لا شك أن هذه الحجة ما زالت حجج عندهم، لكن بعدين نرى إن شاء الله. هذا القول، هذا الوجه الأول الذي ردوا به ماذا؟ ها؟ مسألة إيش؟ الضبط. الثانية مسألة الوقت، مسألة الوقت. قالوا إن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلهم إلى الملوك كم يبقون في الغالب؟ شهر شهرين، مسافة شهر شهرين حتى يصلوا إلى الشام أو إلى مصر أو إلى بلاد فارس. نعم، ومثل هذه المدة تكون المعلومة فيها قريبة الاستحضار، قريبة إيش؟ الاستحضار، لأن الشيء الذي تحفظه منذ مدة قصيرة تستحضره بسرعة أم لا؟ لكن الشيء الذي تحفظه منذ مدة بعيدة منذ سنوات يندثر وما يندثر يضعف، لا شك يضعف. فقالوا إن هذا الراوي يأتينا برواية مر عليها مثلا 10 سنوات، يقول إن سمعتها منذ كذا وكذا من الزمن، هذا لا نأمن أن يكون قد اختلط عليه، التبس عليه، وهم، زاد فيها، أنقص فيها، واضح؟ هذه وجه ثاني قوي أم لا؟ الثالث الوجه الثالث أن الرسل الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أجلة، كان همهم نشر الإسلام، ها؟ نشر الإسلام وإقامة الدين في الأرض وإلزام الناس بعبادة الله، فلا يقاسون بغيرهم، لا يقاسون بغيرهم من الرواة، لأنه من الرواة من لا يكون مخلصا في عمله أو ما أشبه ذلك مما يقدح فيه أو يكون سببا في القدح فيه، وقد يكون سبب تحديثهم الرياسة مثلا. أه؟ موجود هذا أم لا؟ وجد هذا، من أراد أن يستكثر من الرواية من أجل الرياسة ومن أجل المال. إيه؟ فلذلك لهذه الوجوه الثلاثة قالوا لا يقبل خبر الآحاد. إذن ردوا بذلك على قول الشافعي، والذين قالوا إننا لا نقبل خبر الآحاد أيضا، قالوا كيف نقبل خبر الآحاد مع أن الشهادة التي قد تثبت بها الحقوق في الأموال لا يقبل فيها شهادة رجل، حتى ولو كانت حزمة بصل، حزمة بصل لا معنى لها ولا قيمة لها بين يدي القاضي، إذا شهد واحد لا يقبل، لا بد من شهادة من؟ لا بد من شهادة رجلين. وقالوا أيضا إن هذا يدل عليه فعل بعض الصحابة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قبل خبر أبي موسى أو غيره من الصحابة في مسألة الاستئذان، بل طالبه بأن يأتي برجل آخر. وقالوا أيضا إن علي بن أبي طالب كان إذا حدث بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يستحلف راويه إلا أبا بكر، إلا إيش؟ إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. فلأجل هذا كله وغيره، وهذه أهم أدلتهم، ردوا بذلك ماذا؟ أخبار الآحاد، لا سيما في باب العقائد، لأن العقائد لا تثبت إلا على وجه الجزم، لا تثبت إلا عن يقين، ولا تثبت لا تثبت ثبوتا ظنيا. هذا القول هو القول الأول في المسألة. ما أدري واضح هذا ولا كيف، ولا فيه غبش، ولا فارسية، عرب أنتم؟ طيب، الثاني، قول ثاني قول ثان أن أخبار الآحاد يقينية. هذه خلنا نبقى في هذه، الله يجزيك خير. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أيها الحنابلة. حتى كان الإمام أحمد يقول: احذروا هذه الغرائب، فإن عامة الغرائب مناكير. وقد علق الحافظ ابن حجر على ما ذكر فقال: إن الإمام أحمد وغيره يقول عما انفرد مطلقا غرائب أو مناكير. شوف لغة الآن الفقهاء والمحدثين كيف يعرف بعضهم بعضا. ابن حجر علق على هذا وقال: إن المنفرد مطلقا عند أحمد غريب أو منكر، مع أنه من حيث إنزال هذه الألفاظ على الاصطلاح الذي اصطلح عليه أهل العلم ينطبق ولا ما ينطبق؟ ها؟ لا ينطبق. ها؟ أي هذه لغة فقهاء. رأيت؟ فالإمام أحمد يعبر بذلك خوفا وورعا، نعم، واحتياطا واستبراء. كل هذا هو الذي يحمله على أن يقول ذلك، فيقول إن عامة الغرائب إيش؟ مناكير. وكان ينكر على من يسأله عن حديث الغريب. قل تعلمت غير هذا أنت حتى تسأل عن هذا؟ اذهب تعلم الأمر اللي هو إيش؟ مشهور مستفيض. هو في الحقيقة الغرائب لا شك أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر منها كما سنبين إن شاء الله. هذا القول هو القول الأول، هذا القول هو القول الأول. وقال بعض العلماء قال بعض العلماء إن أخبار الآحاد يقينية. لماذا تكون ظنية؟ ما دام أنها توفرت فيها شروط الصحة من العدالة والضبط واتصال السند وخلو الحديث من العلة القادحة والشذوذ، لماذا نجعلها ظنية؟ بل هي يقينية، بل إن الظن مذموم، واستدلوا بقوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيء. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فيكون يقيني. وهذه أيضا رواية عن أحمد، وهذه قال بها بعض المالكية كابن خويز المنداد، وحكاها عنه أبو الوليد الباجي، نعم، وكذلك هو قول للظاهرية. واضح؟ طيب، القول الثالث في المسألة أن أخبار الآحاد مقبولة إذا دلت القرائن على صحتها. إذا قامت القرائن فإنها تقبل، بمعنى إذا اتصلت أسانيدها وتوفرت قرائن تدل على صحتها فإنها تقبل ويعمل بها. ولما لا يعمل بها؟ وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصواب لا شك، وهو اختيار الآمدي والبيضاوي، ورواية عن أحمد أيضا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. مثال ذلك: اتفقت الأمة على صحة أحاديث الشيخين، صح؟ أجيبوا جماعة، اتفقت. يأتينا حديث في صحيح البخاري آحاد من طريق واحد يتعلق بالعقيدة، أجيبه يقبل أو ما يقبل؟ يقبل لا شك. لماذا لا يقبل؟ يقبل ما دام أن الذي رواه عادل ضابط بسند متصل خالي من الشذوذ والعلة القادحة، ثم هو في أصح الكتب بعد كتاب الله، ما الذي يمنعنا؟ ولذلك نقول إن الذين ردوا العمل بأخبار الآحاد والاستشهاد به في باب العقائد فتحت عليهم أبواب شرور كثيرة، فصاروا ينكرون بعض الأمور خاصة ما يتعلق بصفات الله عز وجل، أي فصاروا ينكرون إيش؟ كثيرا من الصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات خبرية أم صفات فعلية أو معنوية، ويقولون هذا خبر أحد، هذه حجتهم، هذا خبر أحد، والأحد لا يستدل، شاعرة والماتريدية وغيرهم أغلبهم من الأحناف من يمشي على هذا الأصل، فانتبه. ولذلك كان أقرب الفقهاء إلى عقيدة أهل السنة والجماعة الحنابلة. رأيت الآن هذا يرجع أيها الإخوة إلى تلك الأصول التي أصلوها. فانظر مثلا الأحناف رحمة الله عليهم، وكما قال الشافعي الناس كلهم عيال على فقه أبي حنيفة، لكن أريدك أن تفهم أصول العلماء. العلماء لهم في مذاهبهم أصول يؤصلونها ويمشون عليها. قليل العلم إذا قرأ كتابهم ما يفهم، لأنه ما يعرف أصول المذهب، والإنسان ما يستطيع يتقن المذهب إلا إذا أخذ أصوله، يعرف ماذا يريد هذا العالم أو المجتهد من ذلك. فمثلا الأحناف عندهم كتب الأقيسة والرأي مقدمة على كتب الأثر، صح؟ صحيح أم لا؟ فيستدلون بالحديث المرسل ولا يستدلون بالحديث المتصل. فإذا جاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشكوك فيه، لكن إذا جاء عن سعيد بن المسيب صحيح. إشكال؟ لا شك إشكال، ولكن ينبغي أن تعلم السبب. السبب أن هؤلاء الفقهاء رحمة الله عليهم وعفى الله تعالى عن زلاتهم، فإن المجتهد كما هو معروف إذا أخطأ فله أجر. هؤلاء يقدمون كتب الرأي وأقوال أهل الرأي والأقيسة على أهل الأثر، يقولون أهل الأثر لا يفهمون مثل ما نفهم. يقولون إذا جاء الحديث عن سعيد بن المسيب مثلا أحد التابعين أو عن الزهري أو غيرهم، نحن إذا استدلنا بالحديث على هذا الوجه نكون قد استدللنا بما هو إيش؟ بما هو نافع أن يستدل به في هذه القضية بالذات. فمثلا هذا حكم في مسألة قال به سعيد بن المسيب، هذا الحكم قال مثلا هذا محرم، ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابي، هذا من قبيل المرسل، هذا صحيح أم لا؟ طيب يقولون إننا نقول بهذا لأنه ما استدل به سعيد بن المسيب إلا لأن هذا الحديث يطابق هذه المسألة، أما تأتينا بأثر متصل لا يكفي الاتصال، قد لا يوافق توافق دلالته إيش المستدل له، قد لا يوافق الدليل المدلول من جهة، يمكن أن يكونوا مصيبين. لكن لا شك أن هذا جر إلى التقليد الأعمى في المذاهب، خاصة عندهم جر إلى التقليد الأعمى وعدم رفع الرأي بالآثار فقط. وتجد كتبهم المؤلفة في المتون، وكذلك تبعهم طائفة من الفقهاء ليس للأحناف فقط، يقدمون الرأي على الأثر، وصارت حروب، يعني حروب، يعني حروب في مناظرات وكتب وردود وأشياء الله أعلم بها كانت بين أهل الرأي وأهل الأثر، كانت مدرستان، مدرسة أهل الرأي وأهل الأثر، فهمتم؟ ولكن المتوسط لا شك والعالم الذي يريد أن يترسخ قدمه في الفقه، في الفقه خاصة هذا الفن، فإنه عليه أن يعتبر مسألتين، أن يسمع لأهل الدليل والأثر، وأن يرفع رأسا بأهل إيش الرأي والنظر. أعيد، لا بد أن يرفع رأسه لأهل الدليل والأثر، ثاني أن يعتبر أيضا أقوال أهل الرأي والنظر. وهكذا كان الأئمة فقهاء وبلغوا الإمامة في الفقه كالأئمة الأربعة. ولذلك اختلفوا في أحمد، هل كان محدث هل كان فقيه، والصحيح أنه كان فقيها محدثا، حتى أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، انظر الآن، وهذه أنا أقول هذه المسائل ينبغي أن تخصص لها كما قلت لكم لقاء خاص، لأن هذه تربي الشباب الذين يحتاجون إلى تربية. يقول الإمام أحمد عن الإمام الشافعي: والله ما كنا نعلم المجمل والمبين والخاصة والعامة والمطلقة والمقيد إلا عن طريق الشافعي. لأنه سبقه في كتاب الأم، في كتاب الرسالة، في كتاب الرسالة، أول من ألف في أصول الفقه. يأتي الشافعي الآن يطلب من أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول له إذا صح عندك الحديث فأخبرنا نستعمله. شوف الفقيه اللي يريد أن يكون تكون عنده ملكة فقهية وينزل تلك الأدلة على الوقائع التي تحدث، ما الفائدة في تحفظ وتحقق وتعرف الصحيح من السقيم؟ هذا ليس كافيا، لابد أن تنزل الأدلة التي عندك على هذه الحادثة أمامك حتى تكون فقيه. ينبغي أن يعتبر هذا ويعتبر إيش هذا. ولذلك الذين ما رفعوا رؤوسهم لآراء الفقهاء وازدروا الفقهاء وازدروا أهل المذاهب وقالوا هؤلاء أفرطوا، هؤلاء بالغوا، هؤلاء أعرضوا عن السنة، أخطأ. فهؤلاء جفاه، جفوا في أي شيء؟ فيما قرر من الرأي والقياس الصحيح والضوابط والقواعد التي قررها الفقهاء. واستنبطوها من ماذا استنبطوها؟ استنبطوها من الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة، فهمت؟ والذين أيضا غلوا في الرأي ولم يرفعوا رأسا بالأثر وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التعصب والتقليد الأعمى، فخالفوا بذلك إيش؟ أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يريد الله به خيرا ماذا يصنع؟ يتوسط ويدرك بإذن الله، ويدرك يكون فقيها حقيقة، فهمتم؟ فهذه نبذة عن مسألة إيش؟ أخبار الآحاد. إذن هل الآحاد يستدل به في العقائد الصحيح؟ متى؟ إذا صحت ووجدت القرائن على ذلك فإنه يستدل بها. لعلنا نزيد شيئا من الأمور، خلنا نتركها إن شاء الله في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم حضر الوالد والولد ما شاء الله، جيد ما شاء الله. طيب تكلمنا في درس المرة الأخيرة عن مسألة مهمة خاض فيها العلماء قديما وحديثا، متعلقة بما كتبه المؤلف رحمه الله في رسالته الأصول، وهي إيش؟ ما تكلمنا. نعم، مسألة الحديث الأحاد وصحة الاستدلال به يا إسماعيل. ما حفظت إلا مسألة الأحناف فقط، لا إله إلا الله. تكلمنا عن قول الأحناف وغير الأحناف، صح؟ بداية البحث. أنت أخذت رأس المسألة بس، لا ألمن بالكل. طيب الخبر الأحاد أولا، نسأل ما هو الخبر الأحاد؟ عاطف، كمان الخبر الأحاد هو ما سوى المتواتر، ولحسن قيل ما رواه واحد فهو غريب، وما روى اثنان أو ثلاثة فهو عزيز، وما روى كله من ضمن الأحاد. طيب إذن الأحاد هو سوى المتواتر، صح؟ هو غير المتواتر. هل الأحاد، طيب أعطونا تقسيم الأحناف، لأن الأحناف ذكرنا أنهم خالفوا ما عليه الجمهور. نعم يا حاتم. الأحاديث السنة إلى ثلاثة أقسام: السنة المتواترة، والسنة المشهورة، والسنة الأحادية. المتواترة وافقوا بها تعريف الجمهور، والسنة ما هو تعريف الجمهور؟ ما رواه كثيرون حديثا، ما رواه كثيرون يستحيل أن يتوالوا عن الكذب ويستدوه إلى شيء محسوس. قالوا أن المشهور هو ما رواه صحابيا أو اثنان، ثم اشتهر بعد ذلك عند التابعين، اشتهر عند التابعين وهو والمتواتر. قالوا أن هو الذي يكفر جاحده، أما المشهور فلا يكفر جاحده. وقالوا في حديث الأحد وما رواه صحابي من اثنان ولم يشتهر عند التابعين، وهو ما ثبت، ما هو ظنية غرب. كنا قسم الأحناف إلى حديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة. الحديث إلى السنة. الأقسام القسم الأول السنة المتواترة وهي ووفق بذلك تعرف الجمهور وهو الحديث الذي يروي جماعة في الجمهور يستفيد التواتر في العادة عن كذب واسمه إلى شيء محسوس. تمام. وهذا قلنا يستدل به في الأحكام العملية في العبادات والمعاملات وفي العقائد كذلك. نعم. أما السنة المشهورة فهذه هي ما دون المتواتر وهي يستدل بها في الأحكام العملية وفي كذلك في العقائد، ولكن الفرق بينها وبين المتواتر أنها لا يكفر شيء. نعم. القسم الثالث السنة الأحادية، وهذه ثم قالوا جعلوا دلالتها ضمنية يستدل بها بالأحكام. نعم. يستدل بها بالأحكام عندهم. نعم. ذكرنا هذا أم لا؟ خشيت أن أكون لم أذكر. يستدل بها بالأحكام لكن في العقائد. نعم. فإن هذا لا يستدل بها في العقائد. وجاحدها. نعم. صحيح. أخذتها يا زيد. أخذت. نعم. نعم. مشهورة هذا المشهورة هذه إلا يعللون بها معروف هذا عندهم. طيب هذا الذي ذكرنا يلا أعطينا الخلاف. بأن حديث الأحاد خير الدلالة ليس تضييق الدلالة. كيف نقول واستدلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل إلى الأنصار كان يرسل إليه رسولا واحدا، فدل ذلك على أن ومن ضمن ما كان يرسل به الرسول أنه كان يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى العقيدة، فدل ذلك بأنه يستدل بالأحاد في جانب العقيدة واستدل بهذا الدليل. لكن أصحاب المخالفون ردوا على هذا الرجل وعلى هذه الدليل الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. نعم. الوجه الأول من ناحية الحفظ والضبط، فقالوا بأن هذا الرجل الذي هذا الصحابي الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك فإنما يرسله بشيء معين يعني يحفظ ذلك الشيء فقط. والغالب أنه يكتبه. نعم. يكون شيئا مقيدا محفوظا مضبوطا. الوجه الثاني من ناحية الوقت، أن المسيرة التي تكون بين المدينة وبين المكان يذهب به الصحابي إلى الملك تكون مثل مسافة قصيرة، لا تقدر تتعدى شهرين. نعم. هذه مسافة قصيرة. نعم. يعني حتى لو لم يكتب أو حافظ فقط فإن استذكاره يكون سهلا عليه. نعم. الصحابة الذين كانوا يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أجلاء، وكان يعني كان همهم نشر الإسلام، بخلاف الرواة الذين يرمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من لا يكون مخلصا في نية، قد يكون له هم آخر لكنه يروي مع ذلك الأحاديث. قوية قوية ولا؟ ينبغي طالب العلم لما يدرس مسائل الخلاف هكذا له وجهة نظر، هل يقول هذا قوي غير قوي؟ اشترى أنت لا، ولكن هذا اشرعينا رأينا ماذا صحيح، ولكن فيه جواب نريد يعني جواب صحيح. لا على هذه أجب عن هذه الثلاث. نعم. قلنا قول الذين ردوا على الشافعي رحمه الله قوله قوي، ولكن الصحيح خلاف ذلك كما رجحنا قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد في إحدى رواياته أنه قال أن الأحاديث الأحاد هي قطعية الدلالة وإسنادها إلى الرسول. لكن الآن ثلاث أوجه التي ذكرها حمزة أريد الجواب عنها، ما أجبت أنت؟ أجبت؟ إيش يريد أن تجيب؟ إحنا أجبنا ولا ما أجبنا؟ الثلاث أوجه التي ذكرت ما أجبنا عنها؟ ها؟ دعنا من النسبة، نسبة الأقوال إلى قائليها كان هذا من بركة العلم، لكن مسألة الجواب الخصم يا زيد ذكرنا هذا كثيرا في أداب المناظرات، الخصم إذا ناظرته في مسألة وأردت أن تبطل قوله ماذا تصنع؟ لا بد من مسألتين، أشهما؟ أولا أن تبين ضعف قوله، ثانيا أن تأتي أنت بدليلك، ما يكفي أن تأتي أنت بدليل، لأنه قد يستدل عليك بدليله هو. نعم. نقول حتى الرواة الذين كانوا يرون حديث تحليف النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أيضا ضبط وحب عجيب، والذي لم يكن يحفظ كاتبا كعبد الله بن عمر كتب، نعم، أو الذي لم يكتب وكان كثيرا، المهم يعني يكون معروف عند علماء التجريح والتعديل. أما قولهم من ناحية الوقت فنقول أيضا هذا يعني حسب حتى مسألة الوقت لم تؤثر على حب نعم حافلة قوية ومباركة والله عز وجل. ونحن حتى نرى في آخر الأزمان من طلبة العلم نقول من العلماء يحفظ حديث منذ صغر سنه ولا ينسى. إيه طيب. نعم هذا من ناحية الوقت. ثم الله عز وجل تكفل بحفظ دينه. لا الذين مو عندهم حجة قالوا إنها ظنية. إيه ما قالوا يتبعون إلا الظن. هذا دليل على أن الظن ممتنع في دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كل ظن مردود؟ الظن الذي رد ما هو؟ الغير المبني على قرائن، صح؟ أما الظن مبني على قرائن، إيش نقول؟ صحيح. ولذلك قال تعالى في نفس الآيات التي ذم فيها الظن في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أما الظن المبني على اليقين فإنه لا بأس به. هذا الذي ذكرنا أشياء أخرى، أقوال أخرى. رجعت ولا ما؟ نعم. قال الصحيح إنما هناك ما قال بأن دلالة الآحاد القطعية ما ترجع للوراء امشي. حمزه قلنا بان الامام احمد ماثور عنه انه قال اياكم والغرائب، فان اغلب هذه الغرائب مناكير. ما مراده؟ ما في تعليق لبعض الحفاظ على هذا، لأن تعليق الحفاظ على ما يؤثر عن الأئمة هو المعتبر. بعض الأحيان يقرأ الإنسان ويظن أن إيش المسألة لا إطلاقها، ولكن مثل هذه الاصطلاحات لا بد من أن تردها إلى من؟ إلى أهل الاختصاص، صحيح أم لا؟ لا بد أن ترد إلى أهل الاختصاص، فتنظر لأئمة الحفاظ ماذا علقوا على هذا. علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ماذا قال؟ لم يقل ذلك، قال من باب يعني لا بد من أن تراجع يا حمزة. نعم قال أن ما روي مطلقا هو الذي يكون غرائب. ما روي مطلقا من فرد من فرد مطلقا، على أن هذه رواية يعني ما جزم بها، صحيح أم لا؟ على أن هذه رواية. نعم يا غرب. القول الثاني أن قالوا إنما دلالة الأحاد القطعية إذا توفرت شروط الصحة، وهذا من رواية في المذهب. إذن المسألة صارت فيها كم من قول؟ ثلاثة أقوال: قول بالمنع، وقبل بالجواز مطلقا، وقول بالجواز مع الشروط، صح؟ والقول الصحيح الثالث، توافقون؟ طيب نمشي. نعم يا صاحبي. فلا رأينا في الأقوال ثلاثة يا شيخ الإمام أحمد رحمه الله له ثلاثة روايات، فكيف نرجح رواية الإمام وعندنا في كل رواية؟ لا، هو الإمام أحمد لا شك أنه ما قصد ما نواه المتكلمة. الإمام أحمد ما أراد رد خبر الأحد. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله ممن جزم بأنه من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. وش قال؟ قال لأن أدلة رؤية الله في الآخرة قطعية الثبوت والدلالة، ومعلوم أن رؤية الله تعالى وإن كانت بلغت حد التواتر لكنها في حد ذاتها كانت إيش؟ ليست متواترة تواترا لفظيا، لأن التواتر لا بد أن تميزه. التواتر تواتران نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. فليس شرطا أن يكون المتواتر تواترا لفظيا، بمعنى أن تأتي أحاديث كلها بنفس اللفظ بنفس الحروف بنفس التركيب، لا، بل المراد عند أهل العلم المتواتر عندهم هو المتواتر إيش؟ المتواتر المعنوي، المعنوي. فمثلا حديث الحوض، حديث الحوض ما جاء بلفظ واحد صحيح؟ لا، جاء بألفاظ مختلفة، فهل نقول غير متواتر؟ لا، متواتر إيش؟ تواترا معنويا. وهناك ما هو متواتر لفظي، لكن الأغلب أنه متواتر معنا، وهذا هو المتواتر عند العلماء. أو مثلا حديث المس على الخفين، صح؟ هذا متواتر معنوي لفظي، معنوي. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا لفظ روي من طريق أو من جهة 70 صحابي، 70 صحابي روى هذا الحديث بهذا اللفظ، واضح؟ إذن التواتر نوعان، شو لفظي ومعنوي، ونحن نعنى بماذا؟ لا، بالاثنين. إذا كان التواتر لفظيا فهو لا شك أنه أقوى، وإذا كان معنويا فهو أيضا معتبر عند أهل السنة. في الحقيقة المتأمل لمن تكلم في هذه المسألة وأسهب فيها يعني يجد أقوالا واستدلالات جيدة. ونحن قلنا أو نجعل إن شاء الله هذا زيادة على ما سبق، احنا قلنا يكفي ولا ما يكفي ولا نزيد شوية؟ زيد الخير ما فيها ندامة، طيب نزيد شوية. المستدلون، نأخذ قول المعارضين، المستدلون أو المنكرون لقبول أخبار الآحاد لا سيما في العقائد لهم أدلة. ما الذي ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ذكرنا بعضها، نذكر بعضها. قالوا لنا أدلة من الكتاب ومن السنة في أن أخبار الآحاد ليست بحجة. أما من السنة، ايش قلنا احنا؟ لا، أقصد من الكتاب، من السنة وأقوال الصحابة ومواقفهم، من السنة وش آخر؟ وأقوال الصحابة ومخالفيهم، وأقوال الصحابة وش؟ ومواقفهم، نعم. أما من السنة فاستدلوا بحديث ذي اليدين حينما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرباعية فأتمها عن ركعتين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا، لا قال لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا ذاك. فقالوا: هذا خبر آحاد، وقد رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صحابي، والسند متصل، نعم رده. فدل ذلك على أنه لا يقبل خبر إيش؟ لا يقبل خبر الأحد، والسنة قد دلت على هذا. أنتم معنا وكيف؟ واضح الدليل أم لا؟ كيف مش واضح؟ هذا حديث ذي اليدين معروف في الصحيحين، حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الرباعية فقصرها، صلى 2 فقط، فأشكل ذلك على الصحابة، فقال ذو اليدين وهو الذي تكلم أولا، ولذلك نسب الحديث إليه، يقال حديث ذو اليدين. قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لا هذا ولا ذاك. فهنا استدل من خالف، يعني استدل من رد أخبار الأحاد بهذا الدليل، قالوا: الدليل عندنا من السنة، واضح، رد خبره، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، يعني أنني لم أنسى والصلاة لم تقصر. أما من أقوال الصحابة فقالوا: عندنا أدلة عن كبار الصحابة وعن الخلفاء الراشدين. استدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه ما قبل خبر المغيرة بن شعبة أن الجدة ترث السدس، لأن الجدة قد يكون لها نصيب السدس في بعض الأحوال. والسدس فرض جدة في النسب واحدة لأم وأبي كما قال الناظم. فقالوا إنه رد خبره وطلب بخبر آخر وهو خبر محمد بن مسلمة رضي الله عنه حيث إيش استنده في جعل السدس نصيبا لمن؟ نصيبا للجدة. هذا إيش دليل عن من؟ عن أبي بكر رضي الله عنه، دليل عن أبي بكر. الثاني عن عمر وهذا أكثر. قالوا عمر بن الخطاب حينما سمع من أبي موسى أن الاستئذان يشترط له ثلاث فبعد الثلاث ينصرف رد هذا وطالب أبا موسى بمن يشهد لقوله، فشهد معه مع من؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قالوا كذلك في رده لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في دية الجنين وهي الغرة، وهي عبد أو أمة، ثم بعد ذلك عاد. وكما ذكر ذلك أبو داود في السنن حينما سمع ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمير المؤمنين قال الله أكبر لو ما سمعنا بهذا ما قضينا به. كذلك له موقف آخر رضي الله عنه، له موقف آخر في استحقاق الميراث من دية المقتول، فإنه ما قضى به كما هو معلوم، رأى من في بداية الأمر أن الرجل إذا قتل وله دية يعني قتل الخطأ فالزوجة لا ترث، لكن أخبره الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن ترث زوجة أشيم بن الضبابي أو بن ضبابة أو ما أشبه ذلك من اللقب، يعني أنه لا أعطاه الحق في أي شيء، في أي شيء في الميراث. هذه مواقف، وفي مواقف أخرى لكن هذه أشهرها. رابعا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه طالب بخبر خبر رجل آخر على أن أخت أبي سعيد لا بد أن تعتد في بيت زوجها الذي قتل، فقالوا هذه أدلة من السنة من أي شيء؟ من أقوال الخلفاء الراشدين تدل على أن أخبار الأحاد ليس معمولا بها، فإذا كان هذا في الأحكام ففي العقائد من باب أولى، لأن العقائد أخطر. وهذا ظلوا يدندنون به ويفشونه ويعلنون به، وصنفت فيه التصانيف، وأول ما ظهر في علماء الكلام، في علماء من؟ الكلام، فجعلوه معولا يهدمون به أصلا عظيما من أصول العقيدة الإسلامية، وهي إيش؟ رد ماذا؟ هي رد أشياء أي عقيدة؟ أشياء الصفات، أخبار الصفات أتوا عليها بهذا المعول فهدموها، وتتابع الناس في ذلك، حتى أثر بذلك كثير من الأصوليين كثير. والمسألة فيها شبهة، صحيح أم لا؟ فيها شبهة، ولكن سوف نبين بعون الله عز وجل ضعف قولهم بالكتاب والسنة والعقل، ثلاثة: كتاب وسنة وعقل، لنجزم في آخر البحث بإذن الله على أن هذا قول محدث وهو بدعة من البدع، لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، القرون الثلاثة المفضلة ما كان عندهم هذا، لأن المسألة خطيرة جدا أيها الإخوة. فلنبدأ بماذا؟ نبدأ بأدلة القرآن الكريم. أما أدلة القرآن الكريم فإنه قد استدل بها إمام الدنيا في الحديث، الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا قال باب أو باب إجازة قبول الخبر الواحد الصدوق، وساق الآيات. أما الآيات التي ساقها منها قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجه الدلالة من الآية أن الله كما لو قرأناها من أولها لكان أحسن، وما كان المؤمنون أكمل لينفروا كافة، يعني ما يمكن للمؤمنين أن ينفروا كافة للجهاد، لا بد أن تبقى طائفة منهم أو أن تنفر طائفة للجهاد وطائفة تبقى تتعلم، أو طائفة للجهاد العدو أو وطائفة أخرى إلى أين؟ إلى أهل العلم ليدرسوا، لا بد. ليش؟ لأنه لو خرج الكل وحدثت مقتلة تحصل مفسدة ولا؟ تحصل مفسدة في المسلمين، من حملة الشريعة يذهبون، وذهاب حملة الشريعة أخطر من ذهاب حملة السيوف، أليس كذلك؟ بلى. فوجه الدلالة من الآية الآن أن الله حث بأداة الحظ والتحضير، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هل المقصود أنه لا بد أن تنفر طائفة أم يكتفى في ذلك بواحد واثنين وثلاثة؟ يكتفى بواحد واثنين وثلاثة، وهذا أحد، لو أنهم ذهبوا وأتوا لنا بعلم الشريعة لكان خبرهم خبر أحد أم لا؟ لكان خبرهم خبر أحد، لأن الطائفة تصدق على الثلاثة وعلى الأربعة، والأربعة عند أغلب المحدثين شو؟ أحد. بل إنه لو ذهب واحد فقط ليطلب العلم لبرئت ذمة الجماعة أم لا؟ برئت ذمة الجماعة، لأن الجماعة ليست مقصودة لذاتها. ما المقصود لذاته؟ المقصود لذاته أن يحمل بعض أهل الإسلام بعض الشريعة أو شريعة الله ليعلم إخوانه. اثنين من القرآن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وهنا قراءتان سبعيتان متواترتان، الأولى تبينوا والثانية تثبتوا، تعرفون هذا ولا؟ في قراءة سبعية صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبتوا. وجه الدلالة من الآية أن الله أمر أن يتثبت في خبر الفاسق، هل رد خبر الفاسق مطلقا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال ردوا خبره، ما قال ردوا خبره، قال تثبتوا. طيب التثبت ما هو النتيجة منه وما هي الثمرة التي نجنيها بعد التثبت؟ التحقق من صحة الخبر وعدمه. فإذا كنا قد تحققنا من صحة الخبر وقامت القرائن على صحته وجب قبوله أم لا؟ وجب قبوله، وانظر إلى عدل الإسلام. فإذا كان هذا في عموم الأخبار العامة وما لا صلة له بالدين والمخبر فاسق، فما ظننا بما لو أخبرنا عدل ضابط عن مثله بسند متصل وقد خلا من العلة القادحة والشذوذ. ما أدري واضح ولا كيف؟ واضح من القرآن. إذن الله تعالى أجاز قبول خبر الفاسق إذا تثبتنا ووافق الصواب، وفي الأمور الشرعية من باب أولى، في الأمور الشرعية من باب أولى. كذلك التركيز على أنه لا بد أن يتواتر جماعة، نقول القرآن دل على خلافه، دل على خلافه، قد تذكر الجماعة أو أسلوب الجماعة في القرآن على سبيل التغليب. مثاله قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب لو اقتتل مسلمان هل نصلح بينهما ولا لابد أن يكونا جماعتين؟ أجيبوا جماعة، نصلح بينهما. إذن ذكرت الطائفتان من باب إيش؟ باب التغليب فقط. فلو اقتتل مسلمان وجب الإصلاح بينهما. فصارت عندنا كم من دليل؟ ثلاث أدلة، وهناك أدلة أخرى، لكن أخذت أهم ما استدل به. أحسنت. نعم القرآن دل كذلك حتى على خبر الهدهد مع أنه كان بهيمة عجماء لكنها تنطق بما أفهم الله سليمان لغتها، وجاء من سبأ بخبر بنبأ يقين. فقبل خبرها أم لا؟ قبل خبرها، بل كان خبره هذا دفعا للعذاب عنه، وقال لا أعذبنه عذابا شديدا أنت فريشة أو لا أذبحنها أو لا يأتني بسلطان مبين، فما كذا غير به. لكنه رد التثبت تبين، قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين، لكن تثبت وقامت القرآن على أنه صادق، قبل خبرها أم لا؟ فسبحان الله كيف تطمس العقول وتتراكم الغشاوة على القلوب، أعاذ الله وإياكم، عند المتكلمة في استعمال هذا كمعول يهدم به أصل عظيم من أصول العقيدة الإسلامية. يعني نبي كريم وملك عظيم يقبل خبر هدهد طائر صغير، ونحن لا نقبل خبر صحابي أو تابعي ومع توفر شروط الصحة. واضح ولا كيف؟ واضح؟ واضح. هذا دليل من أي شيء؟ دليل من الكتاب. بقي لنا الدليل من السنة. الدليل من السنة مستفيض متواتر جدا، يأتي صحابي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر يقبل خبره، صح؟ كثير جدا هذا، يعني ما نستطيع حصره. أما الجواب عن حديث ذي اليدين فإليكمه، نقول حجج تهافتت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. استدلالكم بحديث اليدين عليكم ليس لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني لم أنسى ولم تقصر، قال العلماء في الجواب على ما ذكر عليه الصلاة والسلام في ظني، يعني أنه في ظني لم أنسى ولم تقصر. ثم إن رده لخبر الآحاد منزل على القاعدة التي ذكرناها، أنه إذا قامت القرائن على وجود الخبر المتواتر وجاء خبر آحاد يخالف المتواتر، فالآحاد مطروح أم لا؟ مطروح. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم الآن الذين كانوا يأتمون بالنبي عليه الصلاة والسلام فيهم من هو أضبط من ذي اليدين وأحرص على صحة الصلاة وبراءة الذمة، فلما لم يتكلموا لأجل ذلك رد النبي عليه الصلاة والسلام خبره على أن رده ليس رد على سبيل الجزم، لأن بعد ذلك تواتر الخبر، تواتر الخبر، قام الصحابي الفلاني قال نعم يا رسول الله، قام الآخر قام نعم يا رسول الله، فحكم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على أنه سهو وأن الصلاة لم تقصر. واضح أم لا؟ إذن السبب في قوله عليه الصلاة والسلام إني لا هذا ولا هذا من باب إيش؟ من باب كأنه يقول كيف أنت أخبرت بهذا مع أن من هو أفضل منك في الصف ما أخبرني. واضح؟ طيب نعم. محمول على أنه في ظني، نعم، ولم أنسى. شو الثاني؟ هذا الجواب الثاني، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، وكان الدافع له أن هناك من سيخبر لماذا أخبرت أنت وحدك، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام رد النسيان على من؟ على ذي اليدين، كأنك أنت الساهي. مثل لو صليت، صلينا الآن صلاة العشاء وقام واحد قال سبحان الله، أنا قمت الرابع وقام واحد سبحان الله فقط. ولذلك ذكر الفقهاء أنه يستحب للإمام إذا سمع سبحان الله أن ينتظر. ليش؟ لو كم من إنسان يسبح وهو المخطئ، صحيح أم لا؟ ينتظر هنيهة حتى يتأكد من صحة الخبر. أما الجواب عن الأدلة التي استدل بها من خالف في هذه المسألة على الخلفاء الراشدين فنذكر. أولا أبو بكر رضي الله عنه طالب بخبر رجل آخر وهو محمد بن مسلمة على مسيرة السدس للجدة، هذا من باب ليطمئن قلبي، وإلا فإن أبو بكر رضي الله عنه قبل أخبار الصحابة، من جاءه ببعض الأخبار من طريق واحد قبل أخبارهم، فأراد أن يجزم في المسألة على سبيل التثبت حتى يعطي كل ذي حق حقه. كذلك قول عمر وقبوله مطالبته بماذا؟ مطالبته بقول أبي سعيد شهادة تأييدا لقول أبي موسى الأشعري. قال العلماء في الجواب على هذا أن عمر رضي الله عنه ليس هذا هو الموقف الوحيد، فلقد رد مثلا خبر عمار بن ياسر في التيمم أنه رافع للجنابة، وعمر كان يسلك هذه السياسة لا ردا لأخبار الآحاد، انتبهوا، بل من أجل أن لا يتجاسر الناس أو يتعمد بعض الناس في التقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وهو لم يريد تأديب الصحابة لأنه يعرف أنهم عدول وأنهم ثقات وأنهم مشهود لهم بالحسنى، بل أراد ماذا؟ أن يؤدب بقية الناس، لأنه في عهده كثرة الفتوح وجاء ناس آخرون، فأراد أن يبين لهم هذا المنهج، كأنه يقول إنني الآن من أصحابي ومن من صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقبل الخبر إلا وجه التثبت، فمنكم من باب أولى. واضح. وهذه منهج وسياسة سلكها عمر معروفة، وقد قررها أهل العلم في مواضعها. وقل بهذا في كل ما طالب فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهمتم؟ على أنه قبل في آخر الأمر، خاصة في ماذا؟ في دية الجنين. ماذا قال؟ قال الله أكبر، لو ما سمعنا بهذا ما قضينا به، ما قضينا به، فقبل خبر الأحد. طيب، وقل مثل هذا بالنسبة لمن؟ لعثمان أيضا، علي، لعثمان أيضا. فهذه في الحقيقة غير مقبولة، والصحابة رضي الله عنهم تواترت الأخبار أيضا عنهم أنهم كانوا يقبلون خبر الآحاد. اعتقدوا رؤية الله في الآخرة أم لا؟ أجيب، هذا متواتر عندهم، والحديث من طريق صهيب. هل اعتقدوا أن الأعمال مبناها على صحة النية؟ يجيبوا مستدلين بما سمع عمر إنما الأعمال، بل هذا كثير، بل إن أقوى الأدلة التي جاءت في قبول خبر الآحاد من قبل الصحابة في تحويل القبلة، فإن نفر بني سليم حينما كانوا قد استقبلوا، والحديث الصحيح، حينما استقبلوا بيت المقدس جاءهم رجل واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت، فحولوا وجوههم في التو اللحظة، ما قالوا لا هذا خبر أحد ما نقبل، إيتي بالثاني والثالث والرابع حتى يصل الخبر إلى درجة التواتر، تحولوا مباشرة إلى إيش؟ إلى القبلة، مع أن هذا متعلق به، تتعلق به ماذا؟ صحة الصلاة وشيء، وتتعلق به أيضا شيء من العقيدة، فهذا من أقوى الأدلة أيضا. طيب، باقي لنا ماذا؟ الدليل العقلي، ما في سؤال، باقي لنا ماذا؟ الدليل العقلي على صحة أو على قبول خبر الآحاد. نقول الدليل العقلي كالتالي: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة ولا بعث لطائفة؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهل يعقل أنه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يشافه كل إنسان من الناس بعينه؟ أجيبه لا. إذن هو يشافه طائفة، وتلك الطائفة تبلغ، ولذلك كان يقول في حجة الوداع: بلغوا عني ليبلغ منكم الشاهد الغائب. ما قال الشاهدين أو الشهود الكثيرون المتواترون، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فدل ذلك على أن خبر الأحاد مقبول أم لا؟ مقبول. إرساله أيضا الرسائل والكتب إلى المماليك وأهل الأمصار، يرسل واحد فقط ويتضمن الكتاب دعوة لعقيدة الإسلام، هل يرسل معه جماعة كثيرون؟ لا لا. ثانيا، وهو أيضا يعتبر ردا مفحما على من تشبث بقول عمر أو فعله أو فعل بعض الخلفاء، نقول إنهم لما طالبوا بشهادة رجل أو من يشهد لصحة الخبر طالبوا برجل، فكم صار عددهم؟ اثنان، بقي أحد. رأيتم؟ لا، يعني هل الآن خرجوا، هل الآن مضوا من الأحاد إلى التواتر؟ لا، ما خرجوا من الأحاد، ما خرجوا من الأحاد. أنتم معنا ولا كيف؟ إذن واضح المسألة أم لا؟ واضحة. فهذه أدلة سمعية وعقلية. وهناك أدلة أخرى أنا اختصرت في الحقيقة، وقد كتب العلامة الألباني رحمة الله عليه كتابا في وجوب قبول أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد والرد على من خالف، رسالة قيمة جدا، وقد كتبها قديما ثم حررت ونقحت وطبعت، مفيدة تستطيعون أن تطلعوا عليها لزيادة البحث. فنقول إن هذا الأصل الذي أصل وهو أصل فاسد ورأي كاسد، نعم، غير مقبول، وهو محدث ومن البدع التي استشرت وهدم بها صرح عظيم من صروح العقيدة، وهو إثبات صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت من طريق الآحاد. فالصحيح إذن في هذه المسألة قبول أخبار الآحاد في العقائد والأحكام من باب أولى، إذا صح. فهمتم؟ لا، إذا صح. يعني مثلا جاء حديث صهيب حينما قال عليه الصلاة والسلام في إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أن الله يخاطبهم ينادي على أهل الجنة يقول لهم إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار في لفظ وقد بيضت وجوهنا، فيقول ولكن لابد أن تتمنوا علي، فيكشف الحجاب، هكذا الرواية، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله. ثابت أجيبه حديث أبي هريرة إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. ثابت المثال ثابت. وإن كان آحادا في لفظه فهو متواتر في معناه. أظن واضح. فتنبهوا لهذه المسألة. وهذا مع كما قلت لكم ظن مستعمله أنه على شيء، أنه على شيء، فبات يهدم، صار يهدم كل دليل يرد عليه. الباعث له تحكيم العقل في الحقيقة والهوى، تحكيم العقل والهوى، فهمتم؟ هذا الباعث له. ولا تجد دليل في الكتاب والسنة يشترط أن يكون الخبر وش متواترا كما أسلفنا. يكفي، نقف على هذا، يكفي. في مسائل أخرى متعلقة بالخبر الآحاد وأشياء أخرى نتركها إن شاء الله في إلى هذا. نعم. لا لا، منهم من لبس عليهم، أي منهم ولكن أعاد وللحال هذا من أهل الأصول من أهل السنة، أي منهم من لبس عليه، ولكن الصحيح كما بينا. نعم، نسمع بعضنا، الله يبارك فيك. لا، ما هو الشيطان الذي رواه، هو أبو هريرة هو الذي رواه. أيوة، لكن تميم كان مسلم في حديث جساسة، حديث جساسة كان مسلم تميم الداري، وأبو هريرة كذلك. الآن تسأل عن أي شيء؟ الخبر يحمل غير ممكن مبارك. هل يقبل في هذا الكلام كذلك إقبال الخبر من غير مسلم؟ لا يقبل إلا إذا تواتر، سبق لنا، إلا إذا تواتر فإنه يقبل، إذا لأنه يستحيل عادة تواطؤهم على شيء، على الكذب، مثل تواتر قبل نزول سورة الفيل، تواتر أهل مكة على حدوث حادثة الفيل كانوا على الكفر، قبل خبرهم لما قبل، ونزل القرآن يؤيده، لأن الأشياء التي يخبر بها الكافر على عهده عليه الصلاة والسلام ينظر فيها، ينظر فيها. فمثلا أنت فتحت لنا باب، الله يجزيك خير، لكن هداك الله وهدانا جميعا، أظن جنينا على المادة الثانية. روى البخاري في صحيحه، لا مو متعلق بالدرس هذا بس على سؤاله فقط، روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رضع من ثويبة مولاة أبي لهب. الحديث مروي من طريق عروة بن الزبير. الآن ذكر في الحديث كما ذكر عروة ذكر أن أبا لهب رؤي في المنام بعد قتله. وأبو لهب من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أخبار أنه أن ثويبة لما كانت مولاة له ذهبت فأخبرت أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد ولد ففرح بذلك. احفظ هذه الأولى. اثنين أنه ذكر في الحديث البخاري هذا أن أبا لهب رؤية في المنام وسئل وكان في شر المنازل لكنه سئل عن شيء يشربه فقال أن التي سقتني هذه سقتني عتيقتي يعني هذه التي اعتقتها ورضعت النبي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هذه كأنها كانت سببا في التخفيف عنه من العذاب كما حصل لمن؟ لأبي طالب. فهمت المسألة؟ الآن هذا الذي أخبر بالنسبة للحافظ ابن حجر وغيره من أهل التحقيق قالوا أن هذا محمول على الأصل. أولا نقدم الأصل أنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا بالنسبة للكفار. وإذا صح على تقدير الصحة محمول على التخفيف كما صار لأبي طالب. لكن أهل التحقيق من المحدثين ردوا هذا لأنهم طعنوا في الحديث بالإرسال لأن عروة بن الزبير صحابي ولا تابعي؟ ها؟ تابعي. فطعنوا فيه بالإرسال وقالوا إن الذي أخبر أن أبا لهب أنه رأى أبا لهب كان كافرا كان قبل إسلامه فهو مردود. وردوا أيضا على مسألة فرح أبي لهب بمولد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن هذا الفرح لم يكن على سبيل التعبد بل كان فرحا طبيعيا فلا يجازى عليه. وكذلك ردوا قالوا إن هذا لا يمكن لشدة عداوة أبي لهب وإخبار الله تعالى بأنه في عذاب عظيم وامرأته سيصلى نارا ذات لهب نزلت فيه سورة كاملة ولا يقارن بينه وبين أبي طالب للفرق لأن أبا طالب كان ماذا؟ كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبا لهب فكان عدو لدود للرسول صلى الله عليه وسلم. فردوا هذا على أن كثير من العلماء كالجزائري وغيره ذهبوا المذهب الأول. فهمت؟ فمسألة الخبر الذي يأتي من الكافر قبل إسلامه ينظر فيه أما الأصل فإنه لا يثبت به حديث. يعني مثلا لو جاء قال عن عقبة بن أبي معيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا مقبول؟ لا. أما مسألة التواتر فهذا شيء آخر. ها؟ إذا أسلم كيف؟ محل خلاف وليس هذا كما هذا مذكور حتى في مقدمة ابن الصلاح هل إذا أسلم يقبل خبره أم لا يقبل خبره محل خلاف تنازع العلماء لأنه من الأخبار ما قبلت قبل إسلام الرسول. هذا قالوا إذا شهد لها إذا كانت أخبار تشهد لخبره فإنه يشهد له. وعلى أن وبعض العلماء بل قال إننا نجزم بالقبول لأنه إذا أسلم ثبتت الصحبة والصحابة كلهم عدول وما كانوا ليكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا الأخير هو الأقرب. نعم. سراقة بن مالك. نعم. أي نعم أنا قلت لك بالنسبة لأخبار الكفار ينظر فيها ما رددناها مطلقا لكن ينظر فيها. لكن أن يأتي خبر عن كافر مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما تذكر رجل الكفر فهذا إيش مردود اللهم إذا كان متواتر. إذا كان إيش متواتر. نعم يا جماعة جعلنا المادة الآن مصطلح شو يلا في مخصوص حديث الزبيدين شيخ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبر فقط يعني لم يرد خبر. أيوه هذا الذي قلنا احنا. هو الآن هذا الذي قلنا لأن دواعي أن يكون الخبر متواترا قامت ولا ما قامت؟ كيف قامت؟ أن الصحابة ومن هم إيش أفضل من ذي اليدين أفضل من ذي اليدين. مثلا لو أننا صلينا الآن وهذا طالب علم مبتدئ قام يسبح ومثلا حفظ سورة وربما يكون الإمام قد أخطأ والحفاظ موجودون فقال سبحان الله لو لم يعد القارئ وعرف صوت الذي فتح عليه له وجه. ليش؟ قل هذا حفظ السورة جديدا وربما لبس عليه بين السورة الفلانية والسورة الفلانية إذا لا عبرة بقوله فهمت ليش؟ لأن من هم أحفظ منه وأتقن القرآن ما فتحوا عليه. طيب يكفي هذا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاة وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: الأخبار صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث من الغير، عن الغير، عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها حدثني، أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، رابعا العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث، إلا أن يصرح بالتحديث. وهذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن أضفنا أشياء لما سبق فيما يتعلق بالآحاد وحجية الاستدلال به. نعم، فلنبدأ بأقوال المخالفين. يزيد. السبب رفض الحديث أحد في استدلال به في الأقوال القائلة هي قول من السنة وأقوال الصحابة وموافقين. نعم. قول من السنة فحديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما كنا به في السنة أقام اليدين وقال أقصرت المسيح، فقال لا هذا ولا هذا. نعم. فقالوا فاستدل بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رد أما لأقوال الصحابة، فمثلا أن أبو بكر رد قول المغارب بن شعبة في ثبوت ميراث الجدة السدس حتى يعني شهد له محمد بن مسلم. نعم. ذلك عمر بن الخطاب لما رد قول عبد الموسى الأشعري في الاستئذان بثلاث حتى يشهد له أبي سعيد الخدري. نعم. لما قال أن أخت أبا سعيد قال أن خبر أحد ورد له أن يشهد له من الصحابة. إذن هذه من السنة وأفعال الخلفاء. قالوا ما قالوا الصحابة هكذا، قالوا إيش؟ أقوال الخلفاء الذين تعد سنتهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا صحيح؟ عاطف. قلنا هذا غير صحيح، وقلنا نرد عليه من القرآن والسنة والعقل. فالقرآن قلنا فوق الإمام الحديث البخاري بابا بإجازة أخذ أخبار الأحاد، وستدل بآيات من القرآن، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رواية في قراءة فتثبتوا، فهم الله عز وجل لم يرد خبر الفاسق بكلية، وإنما طلب التثبت في خبره، فإن صح فقبل وإن لم يصح فهو مردود. وكذلك في قوله تعالى فلولا نفر من كل طائفة نقف عليها. يلا اسمعي جزاك الله خير. ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله عز وجل استعمل من أداة الحق، وهنا نستدل بأنه لو تفرق في الدين قام به واحد أو اثنان فلا لبرئت كل الحجاب. ما فهمت. وش الدلالة من الآية؟ نعم نعم. حظ المؤمنين على أي شيء؟ على طلب العلم، على التفقه في الدين لينذر قومه. طيب ما ما لقاموا بالواجب صحيح؟ تمام. هوالي كذلك ما جاء في قصة الهدود مع سليمان عليه السلام لما أتاه بخبر من سبأ فتثبت سليمان عليه السلام وقبل خبره. نعم تمام. الله عز وجل في النصوص بجماعة أو نفر أو طائفة، هذه ليست على سبيل التغليب فقط، مثال قوله تعالى وطائفة من المؤمنين قتلوا، فهذا ليش لو كانت في جماعة كثيرة، ليس الحكم خاصا بوجوب الإصلاح فيما لو كانت جماعة فقط، حتى لو كان بين رجلين فردين لا يبقى الإصلاح بينهم. تمام تمام. إذن القرآن دل على إيش؟ على وجوب قبول، وجوب أم جواز؟ وجوب قبول خبر الأحاد إذا صح، صحيح أم لا؟ بقي لنا استدلالهم بالسنة، حديث ذي اليدين هذا يحتاج لأن نجيب. نعم. حديث ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم ما رد خبره، وإنما ذكر العلماء أنه كأنه رد الوهم والنسيان لذي اليدين، فلما قال له يعني ما قصرت وما يعني، ولكن هذا قد يكون دليلا رد خبره، نحن نرد خبر الآحاد لأنه قد يهم وقد يغلط. ولكن يعني كأنهم تظر يعني أنه كان الصحابة من هم أوثق من ذي اليدين، ولما ما تكلموا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد خبره. هل هذا ينزل على شيء؟ نعم. خبر الأحاد مردود إذا توفرت دواعي التواتر، صحيح. مثاله لا مثال آخر مثلنا به تحت تلك القاعدة التي مرت علينا. إذا لم ينقل أهل التواتر الخبر وأتى من شخص واحد، صح؟ طيب نعم. لكن لابد انتبهوا، لابد من توفر الدواعي، ولا لا كنا سنوافق المعارضين. نعم. نعم. ردا على من؟ على الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية، هل هناك ما يدل في السنة على قبول خبر الآحاد؟ محمد. قلنا ان اهم هذه الادله التحويل القبله، حينما كان جاء الصحابي الواحد لقبيله فحول القبله مباشره، وهذا كان صحابي واحد لم يشترك. اخبرهم بتحول القبله، تحولوا ولا ما تحولوا؟ هذا امر هام متعلق بالقبله. طيب اذا بقي لنا ان نجيب عن ما استدلوا به من أقوال الخلفاء كفعل عمر وأبي أو فعل أبي بكر وعمر وعثمان. حمزة. قلنا أن قول رد أبي بكر رضي الله عنه وقول محمد بن مسلمة في هذه المغيرة المغيرة بن شعبة في إثبات في مسألة ميراث الجدة، هنا قلنا لأن أبي بكر رضي الله عنه هنا ما رد خبره بل أراد التثبت، وهذا ليطمئن قلبه ليطمئن قلبه وأراد التثبت لكي يثبت الحقوق لأهلها. أحسنت، لأن المقام مقام إثبات حقوق. الثاني قول عمر رضي الله عنه، قلنا أن هذا ورد عنه رضي الله عنه كثيرا، وهو لم يكن يفعل ذلك على سبيل رد خبر الآحاد، فإنه كان يفعل ذلك فقط هذا لكي لأن الناس بدأوا لأن الفتوحات تكاثرت، ولكي يري للناس أن هؤلاء أصحابي، ولكي لا يشترط هؤلاء على أن يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، لكي لا يتقول الناس على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك نقول بالنسبة لفعل عثمان، صحيح، على أن فيه أدلة أخرى أو فيه دليل آخر عقلي. يلا دخت دخته، يلا دليل آخر النبي صلى الله عليه وسلم بعيد كافة الناس، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ جميع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ طائفة من الناس، تلك الطائفة. هل يجب أن تبلغ الطائفة على وجه التواتر أم يحصل البلاغ على وجه الإفراد؟ صرح بذلك هو أم لا؟ أذكر في حجة الوداع، في فضل حجة الوداع لما قال: وليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم، هنا ذكرهم بصفة ولم يقل ذلك عن الجمع، ولم يقل فليبلغ الشاهدان أو الشاهد. هنا لو قال لو يبلغ الشاهدان الغائبين ما زال ايش؟ ما زال في الحال. كذا اقول ان حتى في فعل عمر وابو بكر والخلفاء يعني اشترطوا يعني شاهد ثاني، فيعني حتى ولو اشترطوا يعني رجل ثاني فنبقى دائما في الحال، لانه يعني يكون يعني رجلان ورجلان يدخل في الحديث الاحد. في حديث الاحد، صحيح؟ من الذي، طيب الآن حكمنا على من خالف بأي شيء؟ صحيح. قلنا أن المخالفين اتخذوا هذا السلاح. لا، الآن عدم قبول خبر الآحاد حكمه في الشريعة بدعة، قلنا أنها بدعة ومحدث، صح؟ نعم، بدعة في دين الله تعالى وأمر محدث. قلنا أن هؤلاء القوم اتخذوا هذا السلاح لإبطال حديث الآحاد الذي تأتي في العقائد، وخاصة في باب الصفات. فقلنا إن أكثر أهل الكلام ردوا حديث الآحاد ليبطل الصفات عن الله تعالى، وهذا سلاح اتخذوه ليهدم جزء من العقيدة الإسلامية، صحيح؟ إذن الذي رجحناه الآن وجوب قبول خبر الآحاد إذا توفرت شروط الصحة، وقبوله لأجل القبول فقط أم للعمل به؟ للعمل به إذا كان يدل على عمل. وهل هذا خاص بالأحكام أم أنه يعم العقائد على الصحيح؟ ها، يعم العقائد والأحكام. هم الذين ردوا أحاديث الآحاد الغالب قالوا في أي شيء؟ في العقائد، لكن تبين لله الحمد بطلان ذلك بالكتاب والسنة وإجماع السلف. يعني لو حكى إنسان إجماع السلف ما كان بعيدا من الصواب، لأن المسألة محدثة. كذا نمشي. ثم قال المؤلف: صيغ الأداء. هذا الكتاب كتاب في أصول الفقه، ومسألة أقسام الأخبار باعتبار طرقه أو ما يتعلق بالرجال وطرق الأداء وطرق الرواية كلها من ضمن مباحث علم المصطلح. لكن المؤلف رحمه الله عرج على هذا وذكر نبذة فقط، ولذلك اعتذر في آخر الفصل، اعتذر بأن الزيادة نجدها في كتب المصطلح، وهذا فيه منهجية في الحقيقة. وهذا من حسن الكلام وحسن التصنيف، فإن المتكلم سواء كان يتكلم بلسانه أم يتكلم بما يخطه بنانه قد يعرض له الشيء وسوف يمر عليه مستقبلا، فهل هنا يؤخره أم يذكره، أم أن يذكره تفصيلا، أم أنه يذكر نبذة منه ويترك التفصيل لموقعه؟ هذه ثلاث أقوال لأهل العلم. منهم من قال ما دام أنه سيذكره لا يذكره في بداية الأمر، هذا يحدث في الخطابة، يحدث في الواعظ، يحدث في المحاضرات، يحدث في التصنيف، في كل شيء قد يعرض الشيء يكون متصل. مثال ذلك يكون حديث طويل وفقراته يدور عليها محور الموضوع، يدور عليه إيش؟ محور موضوع الإنسان، سواء كان في تصنيفه أو فيما سيتكلم فيه. الآن بعض الأحيان ما تستطيع أن تحذف إيش؟ بعض